إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بعد طول عمر وحسن عمل. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إنني لأتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إحياء هذا الأسبوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في منازل الشهداء يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد سبعة خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مكانه من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمل الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج ب72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشهادة في سبيل الله هي غايتنا وهي أملنا الذي لا ينقطع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم الشهادة في سبيله. اختار الله جل ثناؤه من عباده من القرن الأول إلى يومنا هذا رجالا ونساء، اختارهم واصطفاهم نماذج للدعاة والدعوة إلى الله، فطروا بدمائهم أثنى آيات التضحية والثبات وبذل الروح في سبيل الله رب العالمين، ليبرهنوا للعالمين أن هذا الدين من الغلاء والعزة بمكان أن يبذل من أجله الروح والدم والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أنتقل معكم إلى أحد الأبطال، وهؤلاء عندما نقول أنهم شهداء فنحن لا نجزم بشهادتهم، ولكن نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، ونسأل الله أن يتقبل دعانا فيهم ويجعلهم شهداء. حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه حاصره الكفار، وجاءه أحدهم وفكه بالرمح على رأسه فتفجر دمه، فما كان منه إلا أن تلقى الدم براحتيه، ثم مسح بها وجهه وتطلع إلى السماء وقال: فزت بها ورب الكعبة. فقال الكافر: وأي فوز هذا؟ ما أراني إلا أنني فتكته بالرمح على رأسه. فلما أسلم الرجل الذي قتله بعد حين وعلم معاني الشهادة وقرأ القرآن واستمع إلى الحديث وعلم الدرجات العلى في الجنة لهم، قال: ألا إنه الفوز المبين. وصدق الرجل يوم أن قال: فزت بها ورب الكعبة. إنه نوع جديد من الفرحة، الناس يفرحون للمال، يفرحون للجاه، يفرحون للولد، يفرحون للثراء، يفرحون للذة والمتعة، وهؤلاء يفرحون بفضل الله ورحمته، يفرحون بالقتل في سبيل الله ويعتبرونه هو الفوز الحقيقي، فيقول: فزت بها ورب الكعبة. ثم أعبر عبرة بعيدة المدى من القرن الأول إلى القرن الخامس عشر، كما ضربت مثلا للرجال أضرب مثلا للنساء. المجاهدة بنان الطنطاوي زوجة الأستاذ عصام العطار طرد وشرد وفر بدينهما إلى أرض الغربة إلى بلاد النصارى هناك في ألمانيا، ولكن جلاوزة الكفر والإلحاد لا يقر قرارهم حتى يأتوا إلى المجاهد في سبيل الله فيقتلوه، ويظنون أن نهاية الدعوة بقتله، ولا يعلمون أنها البداية، وأن موت المجاهد ما هي إلا حياة يسطر بدمائه كل كلمة وكل حرف كتبه يجد موقعه في قلوب الجيل المسلم والصف المسلم. خرج زوجها إلى العمل وجاء الجلاوزة يحملون أسلحتهم بغدر وخسة وقرأوا عليها الباب. فقالت: من بالباب؟ قالوا: نحن مصلحة التليفون، جئنا نصلحه. فقامت وراجعت تليفونها وإذا هو سليم، واتصلت بالمصلحة فأنكروا أنهم أرسلوا إليها فلم تفتح لهم الباب. فقام المجرمون إلى جارتها وتحت تهديد السلاح أخرجوا الجارة وتخطوهم خلف الجدار وأمروها أن تقرع الباب. فقرعت جارتها بابها فقالت: من؟ قالت: فلانة. ففتحت لها، فلما فتحت لها اقتحموا الدار وأطلقوا عليها النار وسقطت على الأرض تتخبط بدمائها وأولادها يتصايحون تحت أقدامها. وجاء زوجها يراها في هذه الحالة فاحتسبها عند الله رب العالمين، تركت وطنها وهاجرت. والله يقول عن المهاجرين والمهاجرات بعد أن قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. واحتسبها أبوها واحتسبها زوجها. وأذكر يوم أن تكلم أبوها كالجبل الأشم، لم يتزعزع ولم يضطرب ولم يفتن بفضل من الله، وقال: إني أحتسب ابنتي عند الله رب العالمين ما دام ديني ودعوتي بخير، فمهما أصابنا فالمصيبة جلل، أي المصيبة هينة، ما دام من أجل الإسلام ومن أجل القرآن. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعود إلى القرن الأول، إلى خبيب بن عدي رضي الله عنه. يأسره الكفار وقد خرج في سبيل الله ليعلم الناس الدين، وجيء به إلى مكة واشترك الناس في قتله، كل حاقد، كل من أراد أن يسأر ويستشفي لقتل بدر، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، دفعوا نصيبهم ليأخذ كل واحد منهم قطعة من لحمه يمضغها ويلفظها حقدا أسودا. وهكذا معسكر الكفر دائما في كل زمان وفي كل مكان، لا يشفى غيظه حتى يلوك أكباد المؤمنين ويطحنهم طحنا. وساقوه ونصبوا له المسنقة وصلبوه على الخشبة، فقال: وجهوني إلى بيت الله. فرفضوا، فقال: اتركوني أصلي لله. فتركوه يصلي ركعتين. ماذا قال؟ والله لولا أني أخشى أنكم تقولوا خفت الموت لطولت فيهما. ثم رفعوه إلى الخشبة وقالوا له: أتحب أن تكون بين أهلك وولدك ومالك ويكون محمد هنا في مقامك هذا؟ قال: لا والله، لا أحب أن أكون بين أهلي وولدي ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا. فتساقطوا على الأرض خائفين من دعوته، فلما رأوا أنه لم يصبهم وقد أمهلهم الله نهضوا من جديد وزحقوا إليه بالسكاكين والرماح والسيوف، يقطعون لحمه ويسفكون دمه وهو يصرخ صرخة مدوية يسمعها من حوله من الشجر والحجر والمدر، والكل يشهد له عند الله يوم القيامة صرخة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممجعي. وبارك الله على أوصاله إذ رفع الله ذكره إلى يومنا هذا إلى يوم الدين، وأصبح خبيب بن عدي أمة وحدة، قدوة للداعين إلى الله، للسائرين في حقل الدعوة. يصرخ أحدهم كلما سيق إلى المشنقة في الحاضر والماضي بعد خبيب: لا يبالي، يستقبل الموت مبتسما قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فكان موته حياة، حياة للدعاء، حياة للدعوة. نعم، إنها دعوة الله، لا تموت بموت الداعية، لا تذهب بذهابه، يذهب الداعية وتبقى الدعوة إلى الله، يذهب الرسول وتبقى الدعوة إلى الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أعود من جديد إلى القرن الخامس عشر الذي نحن فيه الهجري. أتحدث عن امرأة من أخواتنا في الشام هجم الجلاوزة على بيتها وأطلقوا النار فأصابوا زوجها وأصابوا ولدها وأصابوا أخاها فالتقطت سلاح زوجها وأطلقت على أعداء الله النار فأردت اثنين منهم وفر الثالث وقام الجيران وقد أصيبت بجرح بليغ وهي حامل تنزف دما فجاءوها وحملوها إلى المستشفى لكي تعالج من جرحها وجاء الجلاوزة بمخابراتهم وهي على سرير العلاج وأحاطوا بها وصرفوا عنها المضمدات والأطباء ثم تقدم ضابطهم وأخرج سكينا من جيبه ثم بقر بطنها وهي حامل وهي تنظر ثم أخرج الجنين وهو يتلبط بين يديه ثم فتح صندوق الزبالة ورماه فيه وقال هذا من أبناء إخوان الشياطين لو كبر سيقاتلنا وهم يتضحكون. أنهم من الله. ثبتت هذه المرأة ثبتت وكان بإمكانها أن تكون عميلة كما يقول معظم قادة الأحزاب الحاكمة في العالم العربي وهم يملكون البيوت ويملكون العروس ولكنها ثبتت ثبتت لتلقى الله يوم القيامة ببطن مذكور وولد مخلوق حتى يرفعها بإذنه إلى الدرجات العلى فيقول تقدمي أيتها المظلومة لأنصرنك ولو بعد حين. وحان وقت النصر يوم تبلى السرائر يوم أن يجر المجرمون على وجوههم إلى النار ليس لهم من الله ناصر ولا عاصم. أيها الإخوة أيتها الأخوات إن التضحية في سبيل الله أمر عظيم ودعوة بلا تضحية دعوة باهتة باردة لا حياة ولا حرارة فيها. أعود مرة ثانية إلى القرن الأول إلى خير القرون وأقف جنبا إلى جنب معكم ومع عمير بن الحمام في غزوة بدر. يقول صلى الله عليه وسلم من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا ثم قتل أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بخن بخن يا رسول الله. قال وما بخن بخن وهي علامة تعجب وإعجاب. فقال لئن قاتلت وقتلت يدخلني ربي الجنة. قال نعم وكان بيده تمرات فألقى التمر من يده وقال لئن انتظرت حتى آكلك إنه لزمن طويل. ثم امتشق سيفه وكسر غمده وانطلق إلى الأعداء يعدو مرتجزا قائلا ركبا إلى الله بغير زادي إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. وجلدهم بسيفه وخر شهيدا يتلبط بدمائه وفى وصدق ووفى الله له وحقق فيه وعده. نعم أيها الإخوة عمير بن الحمام الذي اعتبر المدة الزمنية لأكل ثمرة زمان طويل طويل طويل. ونحن اليوم نعقد الآمال خلف الآمال نعمر الدور ونفلز الأموال ونريد المناصب ونريد الثراء ولنا طموح. منا من يريد أن يصح وضعه الاقتصادي والآخر الاجتماعي وهكذا الآمال تمتد أمامنا وكأننا معمرون ويأتي الأجل فيقطعنا دون الأمل وكل من في المقابر ماتوا مشغولين خلف آمالهم ولا يبقى إلا أمل واحد والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم أيها الإخوة هذه هي الباقيات وهذه هي الصالحات استقبلها عمير بن حمام بصدق فألقى الثمرات. وإنه والله لزمن طويل يوم أن يمضيه في الأرض في سجن المؤمن وهو يأكل تمره ويترك جنة الله ورؤية الله والحور العين والأنهار المتدفقة واللآلئ المبثوثة. نعم أيها الإخوة زمن طويل لمن عاش عبادة الإحسان زمن طويل أكل ثمرة واحدة لمن عاش عبادة الإحسان من كان يعبد الله كأنه يراه. أيها الأحبة في الله ثم أعود من جديد أعود إلى القرن الخامس عشر الذي نحن فيه. أقرأ في الصحف في هذا اليوم أخت فلسطينية نموذج لأخواتي الفلسطينيات واللبنانيات الذين ذبحوا ولم يدافع عنهم أحد. ذبحوا بأيدي المسلمين مرة وذبحوا بأيدي اليهود مرة وذبحوا بأيدي الصليبيين الحاقدين، والدق يستمر والدماء تهتر تهدر والأعراض تهتك والأرض تسلب، ولا من مدافع عنهم. إنما هي احتجاجات واستنكارات، ثم توقفت وصارت مؤتمرات، ثم توقفت فصاروا جدار الصامتين، جدار الصامتين الميتين كلهم بلا استثناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأخت أثرها اليهود، سجنوها شهرين وصبوا عليها جام عذابهم. كان بإمكانها أن تكون جاسوسة فتأخذ الذهب والمناصب والشهرة والأضواء تسلطوا عليها، كما كان غيرها من الرجال، ولا أقول من الرجال بل من الذكور من العملاء. أما الرجال فيأبون أن يكونوا برجولتهم عملاء لليهود أو ليهود العرب. ثبتت شهرين تحت العذاب، ثم صارت روحها إلى الله وذكر نعيها في الجرائد هذا اليوم. هذه الفلسطينية نموذج للمرأة التي يشاع عنها في هذه الأيام أنها سلعة تباع وتشترى. كيف تكون سلعة تباع وتشترى وهي تتحدى اليهود الذين ركع لهم قادة الأحزاب الحاكمة؟ تتحدى اليهود الذين يملكون الأسلحة الفاتكة، تتحدى اليهود الذي الجميع الآن ينشدون الاستسلام والركوع أمامهم. إنها المرأة تحولت إلى بركان متفجر، إلى جبل أشم، إلى موج هادر، إلى كفاح، تحولت إلى طاقة لا يقف أمامها شيء. أذلت معسكر الكفر وأعدت معسكر الإيمان، ألا ذلك بالإيمان، بالإيمان والعقيدة. الله ثبتها، الله صبرها. وكل أخت الآن في مصر وفي الشام وفي فلسطين وفي لبنان وفي معظم العالم العربي والإسلامي، كل أخت هناك تعاني ما تعاني في السجون والمعتقلات أو في خارج السجون والمعتقلات، يوم أن يضيق عليها رزقها ويخرج أو يخرج أولادها من المدارس ويسجن زوجها أو ينفوه من الأرض، وهي صابرة تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، لا تمد يدا إلى أحد، إنما تسأل الله والله وحده. أعود بكم مرة ثانية إلى القرن الأول، إلى من؟ إلى أم حارثة. استشهد ولدها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنك تعلم مكانة حارثة عندي، فإن كان من أهل النار فأخبرني حتى أبكيه، وإن لم يكن من أهل النار فأخبرني يا رسول الله. قال: يا أم حارثة، يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها والله جنان، وقد أطاب ابنك الفردوس الأعلى. فهللت وكبرت وفرحت وعلمت أنه عرس يزف، تزف إليه الحور العين، لا يزف إليه زبانية جهنم. فكانت الفرحة تغمر قلبها وقد فقدت وحيدها. تحولت الأم بعاطفة الأمومة كأنه عرس يزف ابنها إليه. هذه هي الحياة الإيمانية، هذه حياة الشهداء وأهل الشهداء. ثم أعود مرة ثانية إلى نسيبة الأنصارية وابنها حبيب، يبعث إلى مسيلمة الكذاب فيقول له مسيلمة: أتؤمن أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فيقول: أتؤمن أن محمدا رسول الله؟ يقول: صلى الله عليه وسلم. فيقوم بقطع يده اليمين ثم الشمال ثم رجليه، ثم يقول له ودمه ينزف من أربعة أطرافه: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. هكذا باحتقار. قال: أتؤمن أن محمدا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم. فشمل عينيه واقتلع لسانه، ثم حمل جثمانه وألقاه في النار الملتهبة، وانتقمت أمه منه. إذ قامت هي وأخوه عبد الله ووحشي وحاصروا مسيلمة في حديقة الموت، فجاءته نسيبة ونفحته بالسيف نفحة أطارت قطعة من لحمه، وجاء أخوه عبد الله فجلده بالسيف على عاتقه، وجاء وحشي وشك صدره بالجدار برمحه الذي قتل فيه حمزة سيد الشهداء، فقال: قتلت أبر الناس وقتلت شر الناس، هذه بتلك. نسيبة الكعب الأنصارية تأتي في حروب الردة إلى من؟ إلى أبي بكر. تقول: يا أبا بكر، ناشدتك الله ألا تحرمني الجهاد في سبيل الله. قال مثلك لا يرد. وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعيته في الجنة، وشهد لها أنها قاتلت عنه ذات اليمين وذات الشمال ومن أمامه ومن خلفه، وكأنه لا يوجد في ميدان القتال إلا نسيبا. وخاضت معارك الردة تحت راية خالد بن الوليد، وقطعت يمينها وجاءت تضع يمينها في ثوبها، واستقبلها النساء وقال أين يدك؟ قالت أين يدك؟ فاستحت أن تخرج يدها، وبلغ الأمر عمر وجمع الناس وخطب بهم ووجه خطابه إلى النساء وقال أتسخرون من امرأة سبقها بعضها إلى الجنة؟ وأخذ يتوعدهم عمر، فأخرجت يدها تفتخر على الناس أن سبق بعضها إلى الجنة. يا لها من معان سامية عاشها أخواتنا وإخواننا. ثم أعود بعد ذلك إلى الخنساء. يا أختاه، الخنساء التي قالت لأبنائها وهي تخطب فيهم في فجر النفير الأكبر، قالت أي بني والله ما خذلت خالكم وما خنت أباه، إنكم أبناء رجل واحد وأم واحدة. أي بني إياكم والفرار من القتال. أي بني ارغبوا بجنة الله وتحروا مواطن الشدة وكونوا فيها. فتقافز أبناؤها الأربعة كأنهم الصقور أو النسور، وأخذ كل واحد منهم يسبق أخاه إلى الموت والشهادة. وما انتهت المعركة وعادت الجيوش منتصرة، وفرح الأمهات باستقبال الأبناء والزوجات باستقبال أزواجهن، ووقفت الخنساء تماضر على رابية تتلفت ذات اليمين وذات الشمال لعلها ترى واحدا على الأقل يعود إليها ليخبرها ببطولات أبنائها. وإذا بها تستقبل القادة والجنود بجراحهم ودمائهم، والكل ينظر إليها نظرة إعزاز وإعجاب. وتقدم إليها أحدهم وقال احتسبي أبنائك الأربعة. فرفعت يدها إلى السماء وقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، اللهم إني أسألك أن تجمعني وإياهم في مستقر رحمتك. وما قطرت لها دمعة واحدة، وهي التي لم يقف دمعها ولم يكف دمعها على أخيها صخر. بكته في الجاهلية وبكته في الإسلام، فجاءها من يقول لها إن هو إلا كافر في النار لم تبكينه؟ قالت والله لأنه في النار زاد عليه بكائي. أما الذين ذهبوا إلى الجنة فهي تفرح لهم ولا تبكي عليهم، إنها فرحة لأنها تعيش في ظل الآية كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من أموال وجاه ومناصب وشهرة وجيوش وقصور ودور ورياش وحرير. والله إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم أنتقل بكم إلى من عاهد الله ووصى الله له عهده، إلى عاصم بن ثابت رضي الله عنه. وقف ذات يوم وقال أقسم عليك ربي لا إله إلا أنت أن لا يمس جلدي كافر ولا أمسه. وحوصر مع خبيث وقاتل وجاند الكافرين على كثرتهم، وخر على الأرض صريعا يتلبط بدمه. وعاد كفار قريش يحملون خبيث، فلما علمت امرأة حاقدة عاصم بن ثابت قتل أباها وأخاها، وقد أقسمت بآلهتها لئن وصل إليها رأس عاصم بن ثابت لتشربن في جمجمته وقحف رأسه الخمر، ولتعطي من أحضره وزنه ذهبا. عند ذلك لما علمت بمقتله أعلنت ولوحت بالذهب، فتسابق الناس كالمجانين إلى جثمانه. فما أن وصلوا إليه وامتدت يديهم إليه، وإذا بأسراب الزنابير تأتي تحاصرهم من جميع الجوانب، ثم تبدأ تحوم على جثمانه، لا يستطيع أحد أن يقترب. عند ذلك قالوا ننتظر حتى يأتي المساء، فإن الزنابير في وقت المساء تعود إلى خلاياها وأوكارها. وانتظروا حول جثة يرقبون، والزنابير لها أزيز، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض. فلما قارب المساء وبدأ الطلائع جيوس الزنابير تعود إلى معسكراتها وقواعدها، وإذا بهم يسمعون هديرا يصم الآذان والأرض من تحتهم ترتج. فقام الكافرون ينظرون، هناك على قمم الوادي عبر الصخور والشعاب، وإذا بسيل عرم يطوي الصخور والوهاد، زبده يتطاير متجه إليهم. عند ذلك أطلقوا سيقانهم للريح وولوا هاربين، فجاء السيل واحتمل الجثة وذهب بها إلى جرف هارم ودفنها وغابت. فكان ثابت بن قيس دفين الله في الأرض، ووفى الله له عهده ووعده، إنهم صدقوا الله فصدقهم الله. انتقلوا إلى شهيد آخر، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي تستطيع أن تقول هو الجندي المجهول للإسلام والمسلمين. فلما كانت الجولة والصولة وجاء وقت توزيع الغنائم والنفوس تتطلع إلى الغنائم، فقد كانوا كلهم فقراء يعلكون الحصى وينبغون التراب ويربطون على بطونهم الحجارة ويمتصون النوى. فلما جاءت الغنائم بين أيديهم وجاء نصيبه، قال ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك. قال والله ما بايعت رسول الله على هذا. فحمله وجاء به إلى النبي وقال ما بايعتك يا رسول الله على هذا. قال على ماذا إذن؟ قال على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه ويخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه. عند ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فكانت جولة وصولة، وإذا به يؤتى به محمولا على أيدي الصحابة تتدلى يداه ويشخب دمه، وقال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. فدعا له ودفنه، فتمنى الحاضرون أن يكون كل واحد منهم في قبره لما سمعوا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته له. يا لهم من رجال، يا لهم من عمالقة، يا لهم من أبطال. ثم هذا عمير بن أبي وقاص الغلام الصغير، عمره 14 عاما. رسول صلى الله عليه وسلم لما حدد موقفه أمام الكافرين في بدر واتخذ بعد الشورى قرار الحرب، أخذ يفرض الصغار ليعيدهم إلى المدينة، لا لأنهم غير أكفاء، ولكنه يدخر للأجيال القادمة للفتوحات الكبرى أن هؤلاء سيكونون هم القادة والسادة للعالم، فلهذا كان يدخرهم. فلما أمر بعودتهم قام عمير بن أبي وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص واختبأ خلف الصفوف خلف الصحابة، فقام أخوه سعد وحمله من أكتافه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إلى حجمه وجسمه أمر بإعادته إلى المدينة، وإذا بدموعه تنهمر على وجهه ولم ينبت في وجهه شعرة واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام ما له؟ قال أخوه سعد والله يا رسول الله ما خرج أخي من المدينة إلا رغبة في الشهادة في سبيل الله، فلا تحرمه الشهادة يا رسول الله. عند ذلك أذن له النبي، أذن له لا لأنه صغير أو كبير، لا لأنه يقاتل أو لا يقاتل، لا لأنه يسد ثغرة أو لا يسد، ولكنه أذن له لأن كانت له نفس سواقة، أذن له لأنه طلب الغاية، أذن له لأنه أراد أن يضرب بنفسه المثل ويضحي للأجيال، الأجيال الذين سيأتون بعد ذلك يحملوا الديسكو، الأجيال الذين سيأتون بعد ذلك يتبعون أجربة الفيديو، يقلدون الشرق والغرب من أحفاد القردة والخنازير، لكي يكون مثالا للأجيال المسلمة. جاء وجاهد فكان من أوائل الشهداء. عمير ابن أبي وقاص كانت حمائل السيف تسحب خلفه لقصر قامته ونحافة جسمه، واستشهد وتلقى الضربات صابرا محتسبا من أجل الله ومن أجل الدين ومن أجل المبدأ ومن أجل الحق. ثم أيها الإخوة، هذه أم خلاب، وما أدراك ما أم خلاب. بعد نهاية المعركة استقبلها الناس فقال احتسبي ابنتي، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء الآخر قال احتسبي زوجك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء الثالث احتسبي أخاك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء الرابع احتسبي أباك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن رأته حتى ارتمت بين يديه وقالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، أي دونك هينة يا رسول الله. نعم، إنه الحب الذي غمر القلب، إنها الروح التي التقت مع روح النبي، إن الحياة بوجوده، إن السعادة بوجوده، إن الفوز بوجوده. الأحزان كلها تتلاشى، الفرحة تحل، تخلط حلاوة حبه في الله على مرارة المصاب، فيطغى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرارة المصاب. فإذا فقد الابن والزوج والأخ والأب أمر هين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعافية، ما دام بسلامة، ما دام الوحي يتنزل عليه، ما دام يقود الأمة، ما دام يربي الأجيال، ما دام الناس يقولون سمعنا وأطعنا، ما دام يعلمهم حتى كيف يأكل وكيف يجلس وكيف يقضوا حوائجه. يا لها من أمة سامية، كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأختم حديثي عن جندي مجهول لم يرفع له نصب تذكاري ولم توضع الأكاليل على ضريحه. إنها معركة اليرموك، وقد جاء الرومان بصلبانهم ورهبانهم وقساوستهم يرفعون الأناجيل على الرماح ب400,000 مقاتل، 400,000 مقاتل كالبحر الأسود والليل المظلم يزحفون، يلبسون الحديد من رؤوسهم إلى أقدامهم، ولهم همهمة وقف كالرعد المدوي. ووقف الجيش الإسلامي يرقب من بعيد إلى زحف الروم، وأبو عبيدة وخالد يطوفون بالجنود. ألا إنها الجنة، اثبتوا أيها الناس وارغبوا بما في أيدي الله، هذا يوم له ما بعده، ادرعوا بالسيوف واجلسوا كالأسود وسيبوا كالنمور واضربوا أعداء الله وإياكم والزحف. وينطلق خالد إلى النساء ويقول يا معاشر النساء خذوا العمود والحجارة والعصي، أيما رجل من المسلمين جاءكم فارا فاقتلنه. عند ذلك وقف النساء الصفوف ينتظرن الآباء والأزواج الفارين ليقتلنهم. نعم، ويتقدم جندي مغمور مجهول لم يعرفه أحد يتخطى الصفوف حتى اختلف عنق جواده بجواد أبي عبيدة القائد. عند ذلك قال له يا أبا عبيدة ألك عند رسول الله حاجة؟ قال وما ذاك يا أخي؟ قال إنني أرغب أن أكون أول شهيد، فإن كان لك حاجة فأخبرني. فابتسم أبو عبيدة وقال أخبره وأقرأه منا السلام وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ودارت المعركة، فكان أول الشهداء لم يعرف اسمه، إنه الجندي المجهول، فإن كان أهل الأرض يجهلونه فالله يعلمه والملأ الأعلى يذكره. إنه في عليين، إنه في درجات الجنة، الدرجة ما بين السماء والأرض. ماذا خسر من حاز الجنة؟ ماذا خسر من حاز رضوان الله؟ ماذا خسر من علقت روحه بقناديل وفي أجواف طيور خضر ترتع في أنهار الجنة وثمار الجنة؟ ألا إنها الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الجنة الجنة الجنة الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. واستشهد جعفر بن أبي طالب وقطعت يداه فعوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة. إنها الجنة، إنها الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم إنا نسألك بصدق وإخلاص وإيمان باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، سأبدأ حديثي من حيث انتهى الأخ الكريم في حديثه: إن الذي فجر طاقات الأمة وجعلها أمة تحسن صناعة الحرب والقتال إنما هو الباعث والهدف، الباعث الذي حرك المشاعر وأوجد هذه الهمة العالية في النفوس، والهدف الكبير الذي يتطلع إليه المسلم في الحياة. لقد علم المسلمون أنهم في هذا الوجود إنما هم جنود لرب العزة تبارك وتعالى، جنود لله عز وجل، وأن هناك وراء الحياة أمر عظيم. وعلموا أن ربهم فرض عليهم أن يعيشوا في هذه الدنيا أعزة، وليس هناك عزة والمؤمن ذليل تدوسه رجل الكفار. لقد أخبرهم ربهم تبارك وتعالى وقال لهم: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكيف يعيش المسلم ذليلا وخالق الوجود يقول له: إن العزة لك، يقول له: الكفار أعدائي وأعداؤك وأنا أقاربهم، فينبغي أن تقف منهم الموقف الذي أقفه أنا. لقد فرض الله على المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل ونصرة لدين الله وحماية لأعراض المسلمين وحماية لبلاد المسلمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فقه المسلمون أمر الله تبارك وتعالى، علموا أن الله يريد منهم أن يكونوا رجالا، أن يكونوا أسودا في الأرض، لا كما يريدون أعداء الله والطواغيت أن نكون خرافا وأن نكون نعاما جبناء يربوننا على ذلك، على الخوف والذلة والمهانة. لقد علم المسلمون أن الجهاد فرض، فكان منطلقهم من هنا. هذا هو الباعث الذي بعثهم، أن يقدموا أرواحهم وأن يقدموا أنفسهم في سبيل الله، أن الله أوجب عليهم ذلك لحكمة يعلمها الله وأخبرنا بها تبارك وتعالى. أما الهدف فهناك جنة عرضها السماوات والأرض، حياة تتصل مباشرة بهذه الحياة الدنيا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أعلمهم الله تبارك وتعالى أن لهم أجر لا يحصله في هذا الوجود غيره. قالوا يا رسول الله ما أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال لا تطيقونه. مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم لا يحتر لحظة، صائم باستمرار وقائم باستمرار، يقوم الليل دائما ويصوم النهار دائما، من الذي يطيق ذلك؟ ذلك أجر المجاهد، جنة عرضها السماوات والأرض. طلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أرواحهم في حواصل طير قدر تسرح في رياض الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش الرحمن. لقد كان القائد المسلم يخاطب الكفار في المفاوضات التي تجري بينهم فيقول جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. الباعث والهدف، هناك وجوه يعلمه المسلم ويعلم أنه إن فرط في أن يكون المسلم ذلك المجاهد الذي يبذل ماله ودمه في سبيل الله ضيع نفسه وضيع وأضاع ماله وأضاع أهله وأضاع زوجه وأضاع بلاده. بالله عليكم متى ضاع المسلمون؟ عندما تركنا الجهاد أذلنا الله تبارك وتعالى، عندما تحولت هذه الأمة إلى أمة تقول ولا تفعل، إلى أمة تريد الدنيا والمناصب لا تريد أن تقدم شيئا، عندما تحولت الشعوب الإسلامية إلى شعوب تحسن الرقص وتحسن الغناء وتحسن التمثيل وتحسن الرسم، تحسن أمورا كثيرة ولكن لا تعرف كيف تقاتل، ضاعت هذه الأمة. عندما كنا نحسن صناعة الموت وعندما كنا نجاهد كنا أعزة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالها رجل على أسوار القسطنطينية عندما اخترق بطل من أبطال الإسلام صفوف الروم. قال سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها. عندما أعز الله دينه قلنا نحن الأنصار لقد أعز الله دينه، الآن نمكث في بيوتنا وفي مزارعنا وفي متاجرنا التي أضعناها. فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في ترك الجهاد. والواقع الحاضر شاهد أننا هلكنا عندما تركنا الجهاد. هذه آثار ترك الجهاد نشاهدها بأم أعيننا. أي أمة هذه ترى ألوفا من الناس يذبحون وصورهم تنشر في كل مكان، والجيوش العربية رابضة والجيوش الإسلامية رابضة هنا وهنا، عشرات الألوف. الشعوب العربية بلغت عشرات الملايين، الشعوب الإسلامية مئات الملايين، والناس يذبحون، مذابح للرجال ومذابح للنساء ومذابح للأطفال، وفي الهند مذابح وفي الفلبين مذابح، والمسلمون نيام. أي أمة هذه؟ ماذا تفعل الشعوب العربية وماذا تفعل الجيوش العربية والجيوش الإسلامية؟ لمن أعدت ولمن يشترى السلاح؟ كانت الذلة في ترك الجهاد. أخشى إخواني أن يمن الله تبارك وتعالى علينا قريبا بفتح باب الجهاد فننقص عن القتال في سبيل الله. لقد تمنى أقوام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا، فعندما فتح باب الجهاد إذا بهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال وهو كره لنا، وهم بالأمس يقولون لماذا لا نقاتل ونجاهد. أن نكون كمن حدثنا الله عنهم من بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله أعلم بالظالمين. ليه تولوا؟ الجهاد نتيجة لتربية، نتيجة لتربية عقائدية وتربية إيمانية وتربية روحية يسمو فيها الإنسان يرتفع، كما في الحديث إن الشيطان جلس لابن آدم بأطرقه قال أتسلم وتدع دينك ودين آبائك، فعصاه فأمن، قعد له بطريق الهجرة قال أتهاجر وتترك الأهل والعشيرة والديار والوطن، فهاجر فعصاه. قعد له بطريق الجهاد أتجاهد فتقتل النفس ويذهب المال وتنكح الزوجة، فعصاه فجاهد. النفس الإنسانية تشدها روابط إلى الأرض، الروح تتسامح والنفس تشد إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، تشدنا روابط إلى الأرض المال يشدنا والدنيا تشدنا. فكيف يتسامى الإنسان؟ قبل أن نتحدث عن الجهاد ينبغي أن نعرف مقدمات الجهاد، أن نعد العدة للجهاد، وأول إعداد العدة إعداد النفوس. ماذا يفعل أقوام لا يسلمون الجهاد إذا فرض عليهم الجهاد؟ أجسام لا تصطف للجهاد، وإنسان لا يستطيع أن يغادر بيته ليلة ولا أن يخرج في رحلة إلى بيت الله إلى العمرة، فهذا يحسم أن يجاهد في سبيل الله؟ لقد خرج موسى ببني إسرائيل من مصر وقال لهم عندما وصلوا إلى مشارق فلسطين، قال لهم هذه الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا تفضلوا الله ينصركم. قالوا يا موسى أنت جاي تذبحنا هنا؟ أنت تريد أن تذبحنا؟ اذهب أنت وربك، أخرجوا العمالقة من فلسطين، إذا أخرجتم العمالقة وذبحتموهم نحن نأتي ونسكن في فلسطين، أما تريدنا إحنا نقتل أنفسنا؟ من بنو إسرائيل وفيهم نبيان رسولان من أكبر الأنبياء والمرسلين؟ وعندما جاءت اللحظة الحاسمة مكث وتراجع. وترى الجناد ليس سهلا، إن لم يتشبع الإنسان بمعاني الجهاد ولم تملك عليه نفسه ولم يكن عنده قدرة لأن يبذل من ماله، وإذا لم يعد نفسه في وقته، هل فكر منكم واحد أن يعيش يوما جهاديا؟ أنا فكرت في بعض الأحيان وجدتني غير مستطيع في بعض الأحيان. هل فكر واحد منا أن يعيش أسبوعا جهاديا، شهرا جهاديا؟ كيف؟ أن يحسب وقته بدقة، أن يحاسب نفسه على نيته، أن يكون يومه لله، من أن يطلع الفجر إلى أن ينام. في تأملاته، في تفكيره، في تنظيمه لوقته، في تطلعاته في يومه، في عمله، في تربيته لجسده، في زيادته وارتقائه بإيمانه. ثم ننتقل إذا أحسننا ذلك في يوم أن ننتقل إلى أسبوع، ثم أن ننتقل إلى شهر، ثم يسر علينا أن نكون جنودا عندما تقع الواقعة وينادي صوت المنادي كنت دربت نفسك. إن إتقان السلاح، استعمال السلاح سهل، ولكن ليس من السهل أن توجد النفوس التي تحمل السلاح. لقد طلب عمر بن الخطاب الصمصامة، سيد عمر بن معد الشرك، قال له أرسل لي الصمصامة. فلما جاء بها إلى المدينة ضرب بها شجرة فلم تؤثر بها، فلما عتب على القائد قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك الصمصامة أو السيف ولم أرسل لك اليد التي تضرب بالسيف. أقول المسلمون بحاجة أن يعدوا العدة. والله يا إخوة ربنا ما ذكرنا عدد خطة بني إسرائيل في موقعين مع موسى، قال عندما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ومع الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا. اختبارات كثيره صنعها طالوت. اول شيء قال لهم الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا انا يكون له الملك علينا. ليش؟ يقال هذا لرب العزه الله جعل طالوت ملكا لانه مش من اسره كبيره، من اسره حاكمه. تقول كيف يكون فلان ملك؟ واين التربيه الايمانيه؟ اين المعرفه بمعنى ان الله بعث؟ ما في لعب في هذه عندما يقول الله انا الذي نصبته ملكا. يقول لماذا يا رب العزه نصبته ملكا؟ يسير به. يقول ما يتبعني واحد يعني ينظف الجيش، واحد عقد قرانه على امراه ولم يتزوج بها، بنى بيت ولم يسكن، عنده أغنام وستلف، كل الناس الذين لهم علائق في الدنيا تركتهم وراء ظهري، جاءوا على نهر الأردن. قال لهم أمر من الله تبارك وتعالى، ما في واحد يقرب من هذا النهر إلا غرفة فقط في يده تغترق غرفة، فشربوا منه إلا قليلا منه. عطشانين والدنيا حر وتعب، ولهم لا تشربوا. اختبار الذي لا يصبر على العطش غدا سيهزم في المعركة. فلم يثبت في الامتحان وفي الميدان إلا قليل. حدثنا الله عن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بعضهم ينادي بالجهاد ثم بعدين يقول ربنا لما كتبت علينا القتال. أنا أقول إن هذه الفترة الذي يريد الجهاد يعد نفسه للجهاد، نفسه وإيمانه، ويوصل نفسه، يتشبع بمعاني الجهاد، يتبين الغاية الكبيرة التي سيحصل عليها من وراء الجهاد، يتبين الأمر من الخالق تبارك وتعالى في الجهاد، يتبين موقعه هو في أمة الإسلام، يتبين مآسي المسلمين ومصائب المسلمين، حتى يكون على بينة من أمره ويعلم موقعه ولا يستهين بنفسه. ثم يختبر نفسه يوما، نصف يوم، يوم، يومان، يومين، أسبوع، وهكذا يتدرج إلى أن يصل إلى المستوى الذي يشعر أنه بدأ يصبح جنديا في هذه الدعوة. عندما ينادي منادي الجهاد عند ذلك يستجيب، وعند ذلك لا يمكث ولا تشده الأرض ولا يتساقط إلى الأرض. أما بالنسبة لبعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بالشهيد، فمما بينه لنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الشهيد لا تنزع عنه ثيابه ولا يغسل من دمائه، تبقى ثيابه التي لبسها الميت يغسل ويكفن، لكن الشهيد لا يغسله، لأن هذا الدم الذي سال على جسده دم زكي. يحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدم وتبقى رائحته طيبة إذا كان شهيدا حقا، وعندما يبعث الناس من ظهورهم يبعث الشهيد وجرحه يصعد دما، اللون لمزم والرائحة أو ريح المسك، بل مما تواتر القول به عن الذين رأوا الشهداء أن الله يحفظ أجساد الشهداء، هذا من حياتهم، يحفظ الله أرواحهم ويحفظ أجسادهم. يحدثني أحد الأساتذة الكرام أنه أستاذ في كلية الشريعة من الأردن، أنه من سنوات 69 أظن 69 في مؤتة اللي كان فيها معركة كبيرة من المعارك الإسلامية واستشهد فيها جمع كبير من المسلمين، دفن الشهداء هناك. بينما كان بعض الناس يصلي حوالي المسجد في مؤتة، وإذا انكشف مساحة الأرض، قطرة الأرض، فدخلوا ينظرون فإذا أجسام كأنها مدفونة الآن. متى ذكرت؟ من 1400 سنة. وشاهدها مش ناس عاليين، أساتذة في كلية الشريعة في الأردن، في الجامعة، في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، كانوا موجودين وشاهدوها بأعينهم. الإنسان الآن يوم يومين ثلاثة يتعفر، أسبوع شهر سنة سنتين ينتهي يتلاشى. وهذا كثير جدا متواتر في أقوال العلماء أن الله يحفظ أجساد الشهداء. إلى أي مدى؟ الله أعلم. والرواية المشهورة عن ابن عمر في التاريخ، المسلمون كانوا شهداء أحد في الوادي، في وادي في أحد، فجاء السيل جرف التراب فظهرت أجسام الشهداء بعد 20 سنة. فحفروا القبور مرة ثانية، وكان بعض الصحابة موجودين ومنهم ابن عباس، ورفعوهم من الوادي إلى المرتفع، هم الآن مدفونين فوق في مرتفع من الأرض. يقول ابن عباس واحد منهم كان عندما استشهد وضع يده على جرحه، يقول رفعتها فإذا الدم طريق لا يزال. متى؟ بعد 20 سنة. فالشهيد لا تنزع ثيابه ولا يغسل، يمكن أن يكفنه بثياب أخرى فوق ثيابه التي هي عليه. صحت بذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفن أعرابيا توفي بجبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكفن حمزة وبعض الصحابة في من شهداء معركة أحد. اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. بعض العلماء يروا أنه يصلى عليه، بعضهم يرى كالإمام أبي حنيفة أنه لا يصلى عليه، والإمام ابن حزم يقول لا بأس من الصلاة عليه أو ترك الصلاة عليه، لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعض الشهداء وترك بعضا لم يصلي عليهم، ولعل هذا هو أعدل الأقوال، إن شئنا صلينا عليهم وإن شئنا تركنا الصلاة عليهم. فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعض الشهداء وترك الصلاة على بعض منهم. أما من هو الشهيد؟ فالشهيد هو الذي يسقط في ميدان الحرب والقتال، هذا شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. هناك شهداء في الآخرة ولا يأخذون أحكام الشهداء في الدنيا، كالمبطون الذي يموت أو يموت بداء البطن أو الطاعون أو الحريق أو الهدم أو الغرق، هؤلاء شهداء يعني عند الله في يوم القيامة. أما في الدنيا فلا يأخذون أحكام الشهيد، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كأنهم أموات عاديون، لكن عند الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء شهداء. بعض الناس قد يسقط في المعركة وليس بشهيد، كذلك الذي رؤي في معركة، ولعلها في معركة أحد، فبينما هو يجود في نفسه ظنوا أنه لا يخرج مثل هذا إلى الحرب والقتال، لأنهم كانوا يعرفون منه سيرة غير طيبة. فلما سألوه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار، فلما سألوه قال أنا ما دفعت عن الدين ولا قاتلت في سبيل هذا الدين، إنما قاتلت حفاظا عن العشيرة والقبيلة عصبيا. هذا فقط في ميدان القتال، فقط في المعركة، هذا ليس بشهيد في الآخرة. احنا عندنا في الدنيا نفعل به كما نفعل بالشهيد، لأن لا نعرف نية البشر ولا نعرف ما في قلوبهم. فالشهيد شهيد المعركة هذا هو الشهيد الحقيقي، يكون شهيدا عندنا له أحكام الشهيد، وشهيدا عند الله إذا كانت نيته خالصة لله تبارك وتعالى. فما لم تكن نية المجاهد خالصة لله ليس في عمله ثواب وليس فيه بركة. أما الذي يموت محترقا غريقا مطعونا مبطونا فهذا شهيد عند الله، لكن نحن في الدنيا نعامله كما نعامل المسلم أو الميت من غيره. كل الذين يموتون في المعارك كان يسمونهم المسلمون الشهداء، من مات في المعركة هكذا أصبح يطلق عليه الشهيد، بمعنى أن حكمه حكم الشهيد ويعامل معاملة الشهيد. ولذلك في كثير من كتب السير تجد شهداء معركة أحد، شهداء معركة بدر، شهداء معركة الخندق، هكذا درج المسلمون على تسمية من سقط في ميدان الحرب والقتال أن يسموه شهيدا. لكن لا نعني بذلك المعنى أنه يدخل الجنة، تلك قضية أخرى، نحن نشهد للناس بما نعلم منهم ولا نجزم بذلك. ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة عندما قالت أشهد، لعلها أم سلمة أو غيرها، أشهد عليك أن الله قد أكرمك، قال وما أدراك أن الله أكرمه، والله إني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بك، قالت والله لا أزكي بعده أحدا. فليس هناك من بأس أن يقال على من سقط في ميدان الحرب والقتال اسم الشهيد، ولكن لا على سبيل الجزم ولكن على سبيل الرجاء، ثم هو يأخذ أحكام الشهيد التي بينتها النصوص من الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.